أهل الخير بشهر الخير، برنامج بيضوي على الجانب الإنساني والمساعدات الخيرية، والهدف منه مشاركة الفقراء والمحتاجين رمضان. مستمعينا، خلونا اليوم سوا نرحب بضيفنا الدكتور خير الدين السيد، عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة المصالحة الوطنية. دكتور خير الدين، أهلا وسهلا فيك بأولى حلقاتنا من أهل الخير عبر أثير إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخيرات، وكل عام وأنتم ألف خير وسوريا بألف خير. رمضان كريم. رمضان كريم. أنا عم تابع عملكم الإنساني دكتور خير الدين من السنة الماضية، واليوم أنتم سباقون لتقديم المساعدة بأشكال مختلفة. مع بداية الشهر الكريم شهر الخير، لو نحكي عن أهمية العمل الإنساني اللي عم تقوموا فيه، وشو الرسالة اللي حابين توصلوها من خلال هالعمل؟ طبعا أختي الكريمة وأعزائي السامعين، الفكرة يعني بلورت عندي مو من هلأ، من عام 1999 لل2000 كنت مدير مشفى الباسل. نعم. وكان عندنا حظر شديد على أجهزة الكلية. نعم. تعطلت كل أجهزة الكلية في المشفى. نعم. فكان عندي أحد الخيرين بهالبلد اللي عم يغسل ابنه، فقلت له أخي أنت ما بتزكي عن أموالك؟ قال إيه بزكي. قلت له بدل ما تزكي جيب جهاز كلية. قال شو هالحكي؟ قلت له طبعا هذا الدين، هذا الإسلام، هذا الزكاة. مو الزكاة بس إنك تجمع وأكل ولا تعطي للناس، لا، هذا أنت صار صدقة جارية، أنت بتغسل لابنك وبتغسل لمية مريض. فعلا اشتغلنا على هالموضوع بشهر رمضان، فكان الإنجاز كبير لحتى هذه اللحظة من عام 1999-2000 لليوم. هالأجهزة عم تشتغل بمشفى الباسل، كان شي 30 جهاز، و30 جهاز أرقام كانت كبيرة وقتها. هلا يمكن الرقم لا يعتبر كبير، بس وقتها كان كل جهاز بحدود 1.5 مليون، ما بعرف هلا قديش. المهم الفكرة أختي إنه نحنا مو موضوع إنه والله أنا بدي أعطي، أنا بدي زكي، أنا لازم أعرف وين بدي زكي وأعرف الطريقة اللي بدي أعطي فيها. فهي الفكرة تبلورت عندي من وقتها، بلشت أشتغل على الموضوع وتزدادت ب طريقة الأحداث اللي صارت في سوريا. للأسف طبعا شفنا أنه نحن ما كان في عنا واحد بالشارع يقول بدي أكل، واحد بده وجبة، واحد بده وأعداد هائلة من الناس اللي إجت ما عندها شغل. صحيح. فقمت بإنشاء مشروع صغير يلي هو اسمه مجموعة الخير. هالمجموعة عملها يعني في منه جزء عم يشغل بحدود اليوم عندنا شي 70 واحد عم يشتغلوا، ما شاء الله، بين رجل وامراه متطوعين. لا هدول باجور عندي عم يشتغلوا. ايه ايه نعم. 70 واحد على طول السنه، هدول من كل محافظات سوريا. يعني بتجي تروح بتفرجي بتقولي ان النموذج السوري موجود. يعني ما تاخذيني المسيحي عم يشتغل مع المسلم، اللي من دير الزور، اللي من الرقه، اللي من حلب، اللي من طرطوس، اللي من اللاذقية، عندي من الكل عم يشتغلوا روح واحدة وبحس وطني جيد، بيشتغلوا كعمل عمل تجاري حقيقي. وبعدين هذا العمل في قسم منه اللي نحن بنسميه قسم الزكاة أو الخير، لابد منه، يعني أنا لابد من أنه عطر هالعمل هذا بشيء اسمه الخير. فهالخير عم يكون الحمد لله على كل إن شاء الله يكون بصحيفة الجميع. هذا عم يكون على مدار السنة. على مدار السنة نحن بنشتغل يومين بالأسبوع، منقوم بهالحملات اللي عم نحكي عنها، حملات التوزيع، وبرمضان كل يوم والحمد لله. أما بأيام السنة شو اسمه يومين. رح نحكي عن رمضان بالتحديد، ولكن يعني هيدي النشاطات قلت لي رمضان يوميا وباقي أيام السنة يومين في الأسبوع. يعني إذا بدنا نحكي كمان شو عم تقدموا شيء للمحتاجين لبواسلنا على خطوط النار، ولا لا هيدي عم تعتمد فقط ضمن إطار معين؟ هي الفكرة في البداية أنا قمت فيها بهالمبدأ من هون. نعم. أنا كنت على خطوط النار، ويمكن حضرتك بتعرفي. نعم. أي، وقعدت سنتين هني والحمد لله الله كرمني. نعم. فكنت شوف الوضع، فكنت أتمنى أني أعمل هالشي، فصرت أعمله. صرت أنا وموجود هناك أبعت أخبار للشباب، بعتوا لي بالسيارات، بعتوا 200 وجبة، بعتوا 300 وجبة للمنطقة الفلانية، للمنطقة الفلانية، للحاجز الفلاني، الشباب الدفاع الوطني هون لجسر الشغور لإدلب لا يعني ما بقدر أحكي كتير بس الحمد لله من وقتها بدأت ومستمرة حتى اليوم. نعم خلينا نحكي أكثر عن رمضان. اليوم برمضان أهل الخير شو عم يقدموا؟ ما بدنا نحكي شو عم يقدموا بالتحديد ولكن مجموعة الخير كيف عم تتوجه؟ لوين عم تتوجه؟ هي عم تتوجه ولا الأشخاص يعني بيجوا لعندكم أنتوا على مكان الموجودين فيه؟ كيف عم تتم يعني تمام. يعني أنا شاكرك جدا لهالإضاءة لأنه لازم أنا بتمنى في ناس حتى كتير اليوم ما بتعرف مجموعة أهل الخير تمام. شو عم تقدموا هي يعني بأشد الحاجة لهيدا ولو شيء بسيط تمام. نعم. هلا نحن نحن مجموعة الخير مو أهل الخير. نعم أنا قصدي كأهل الخير مجموعة أهل الخير. نعم. اثنين أنا ضد أي واحد ما فيني أقول ضد ولا ما فيني قاتله بده يجي بدي أعطيه بس أي واحد بيجي بيطلب أنا بقناتي هذا ما أنا محتاج وعم بشوفه. طب كيف عم وهي الظاهرة لحكي لك هلا رح احكي لك هاي الظاهرة يجب أن نتعاون جميعا وأنا بشكر الشرطة أحيانا بتعاوني على أنه نتخلص منها. يعني أنت أيمت كنت تشوفي 50-60 متسول بالطريق صحيح تسول يعني لا بقى فيك هدول هني هدول أما المحتاج قاعد ببيته كيف منوصله؟ ما بيطلب صحيح منوصله عندي عدة طرق عندي بكل حي من الأحياء مجموعة من الطيبين الكويسين بوصل لعندهم حط لهم اللي انا بقدركم عليه بالضبط الوجبات اللي هني مثلا بحاجته اليوم قديش حاجه بيقول لي بحاجه 50 بحط له 50 وبمشي هو على مسؤوليته التوزيع بالاضافه لانه في مراكز الايواء بنمر عليها بنحط فيها بالاضافه لانه بناخذ لاخواننا اللي عم يقاتلوا الحواجز اللي عم تحمينا اللي عم تدافع عننا اللي نحن بسببها موجودين فهي الدوره يوميا بدها تصير فصار في عنا ناس معروفين يعني تصوري أنا بدي أروي لك قصة ويمكن بكرة بخلي الشباب يطلعوا يشوفوها أنا في عندي واحد عاجز نعم. على العربية نعم. عاجز على العربية هذا مركز من مراكز التوزيع أنا بوصل لعنده بالسيارة بحط عنده 20-30 وجبة وبمشي هو بيجي بعربيته بروح بوزع للعالم هاي الطريقة يعني أنت عندك بيوت مستورة لا يمكن أن تطلع لذلك نحن هدول البدنة عم نحاول نستهدف طب في أشخاص إسر الجرحى نعم إسر الجرحى نعم الشهداء نعم. في ناس معروفين كمان نفس الشيء في كل محل يعني في مجموعة بعتنا لهم على القدموس في مجموعة بعتنا لهم يعني عم توصل للريف البعيد إيه لكل مكان تعا أخي خد حمل السيارة وطلع وزع بكل لعل وعسى شريحة اليوم ما قدرتوا توصلوا لها مجموعة ما قدرتوا توصلوا لها في مجال في رقم هاتف هنن ممكن يتواصلوا معكم هلا في شغلتين نعم ممكن يتواصلوا معي وممكن يتواصلوا معك هلا انت شام اف ام على شو يتواصلوا معك اذاعه امواج نعم يتواصلوا معك وخبريني اي مكان في كل وخارج المحافظه وخارج محافظه وخارج المحافظه اكيد جزاكم الله كل الخير دكتور خير الدين يعني الموضوع كتير انساني كتير يعني هذا مجهودكم شخصي في عندكم مشاركات من جهه اخرى ولا يقتصر على مجموعه الخير لا احنا مجموعه الخير فقط ما في جهات عم تحاول تتواصل معكم لتتعاونوا نحن جاهزين بس لا يعني كل جهه يعني نحن بنشتغل لحالنا عم لك صار هلا 10 سنوات مو يعني هذا الموضوع صار 10 سنوات الحمد لله نعم دكتور خير الدين كتير ناس تحترمك كتير ناس بتقدر عملك كتير ناس أمنوني وحملوني إلك سلام كبير وفي منهم حبوا يسلموا عليك ولكن بطريقتهم ويتواصلوا مع حضرتك أكيد معنا اتصال ألو مرحبا يسعد أوقاتك ست ديانا يطول عمرك خلينا إياكم شكرا لإلكم ولإذاعة أمواج لاستضافتكم هالايادي النظيفه الشريفه اللي نحن بحاجه في سوريا الاسد حبيبه قلبي اليوم حبيتي توصلي كلمه للدكتور خير الدين ويمكن انت اكيد لك تجربه معه بالعمل الانساني اي والله احكي لنا شويه ست ديانا والله انا كان لي الشرف اني اشتغلت مع الدكتور خير الدين يعني بيوم من الايام ده الطبخ والاكل اللي بيوزعوه وطبعا انا عم بحكي عن شغله فقط الاكل نعم في مع انه هو كثير بيتمنى انه نحن ما نذكر هيدي الشخصيه الشغلات لانه هذا حقك يا دكتور وهذا حقنا نتباهى بعملك الخير وبامثالك لو سمحت نحن أنا بدي أحكي فقط عن شغلة الفطور برمضان. تفضلي. وبس برمضان، برجب وشعبان ورمضان. تفضلي. فنحن بوقت الفطور أو قبل يعني طبعا لحتى يكون عنده وقت ويلحق لهالناس كلها اللي هو عم بيروح بيوزع له، الله يبارك فيك ويكثر خيرك، دق لي بيطلب مني المنازل شهداء وجرحى وفقراء المجتمع المحلي بمنطقتنا نحن. يعني طبعا الدكتور عنده بكل منطقة شخص، نعم، بيعتمد عليه انه بيعرف البيوت طبعا مشان سهولة التوزيع. نعم كثير. انت لو تشوف الدكتور كيف بيسلم بايده، نعم، هيك هيك بحس هيك الواحد. والله طلبت منه يقول لي ما بدي روح، بس يدعو لنا ما بدي روح. قال له دكتور انا اترجاه يكون معنا ولا يرضى. نعم يعني عن جد نيالك. نعم اكيد مشكورين كل الايادي، كل ايادي الخير مشكوره، وخصوصا بهالشيء. نعم. بس يا ديانا امبارح خطك مسكر، عم دقلك مزبوط ولا لا؟ وحياتك انا بالشام دكتور. الله بالشام ها، لانه امبارح بدي اتواصل معك مشان تكملي الشغل الخير تبعك، وما اتصل رجعتي ولا اساكي بالشام؟ ايه لا رجعنا الحمد لله. معناتها شي ساعتين، شي ساعتين أكيد. أربعة، أربعة ونص. الله يرضى عليك. إيه بانتظارك، وشكرا لإلك ولجهودك الكريمة. متعودين على العيلة الكريمة اللي حضرتك منها إنه نحن نشوف حالنا فيها بمحافظة طرفوش. الله يخليك. أكيد. ونحن بدنا نتشكر كلماتك أكيد اللي نابعة من القلب، بدنا نتشكرك ونتشكر كل أهل الخير وكل الناس اليوم يلي هدفها الخير والمساعدة بهالشهر الكريم. يخلي لي اياكي والله يتقبل منكم يا رب. شكرا لك كلك وعلى وعلى سوريا ان شاء الله. شكرا لك. يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتك. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير، أقل شيء في ايديك يبان لك صغير، بيكون في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير، أقل شيء في ايديك يبان لك صغير، بيكون في قلب الناس تأثير كبير. ما اقدرش، ما فيش كفاية، فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك، يملى الدنيا نور ويجيلك، واللي النهاردة قدمته راجع بكرة ليه. ما تعودناش في الخير نفاصل ولا بنساعد باللي فاضل، ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه. قدم خيرك بضمير مسامح، ده اللي في ايدنا يومين ورايح، لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. عمر الخير مكان بينقص حد حاجة وياخد منه ولا قل شيء في يوم، بالعكس ده زحمة الأيام ما بتنسيش الناس أتملنا. مكملين معكم مستمعينا وبفقرتنا أهل الخير ومع مجموعة الخير لليوم ومع الدكتور خير الدين السيد. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نحكي أكثر اليوم، هيدي الحملة كيف عم تتوزع على الأفطار قبل الأفطار؟ يعني كيف عم تتم هيدي هلا التوزيع؟ نحن أمنا الحمد لله بفضل من الله ومن خير البلد، منا سيارة، معنا عندنا سيارة هلا جاهزة. هالسيارة بنحط فيها الوجبات وبتطلع لكل منطقة بمنطقة. يعني بتطلع مثلا على البرانية، معروف الشباب فيها، والأغلب أغلب الأحيان إذا ما عندي ظرف برات الشام كون أنا فيها، يعني إذا عندي ظرف برات طرطوس كون أنا فيها. مطلع مثلا هاي المنطقة، نعم مثل ما قلت لك في معتمد لإلى، يعني في واحد هو بيوزع على البيوت بياخد الكمية اللي له المخصصة. نطلع مثلا باتجاه الشارع العريض بكمية، ونطلع باتجاه كل شوارع من الشوارع مثل ما قلت لك عنا مجموعة. هلا لابد من انه يكون في ثغرات انا عمالي. هلا في ناس كتير بتجي لعنا اوكي ما فيني رد حدا يعني اللي بيجي عم يعطيه، بس انا يعني بزعل لما بيجوا لعندي، بزعل لما بشوف هالصبايا وشوفي يعني انا في بادرة شو بسويها على طول. يعني هدول هالصبايا اللي بالطرقات ولا الشباب اللي بيجوا بيطلبوا بقول لهم بس شغلي واحدة تشتغلوا، ما نكون بحاجة تمام ماكم تفضلوا لشغلكم معي، شغلكم معي مو ببلاش بأجر واغلى من أجر الحكومة، فوتوا اشتغلوا معي وحياتك ما حدا بيقبل. ليش ما حدا بيقبل؟ لأنه هو باليوم بيطالع 10 أضعاف الشيء اللي ممكن ياخده بالشهر من أي مؤسسة أو غير. للأسف هذا اللي بيخلي أنا برأيي حتى بيخلي بعض الناس تعزف عن الخير. لا نحن ما بدنا نعزف عن الخير، نحن لازم نعرف مقاصد الخير وين، لازم نحاول انه نشوف اهل الخير وين، مين الناس الطيبه من الناس الكويسه اللي بتعرف العالم نتوجه لها وهي تكمل، لانه نحن ما انا قادرين نكمل بكل، يعني ما تواخذيني يعني انا ما انا قادر اروح على كل بيت ما بعرف صحيح، بس بكل منطقه صحيح. في ناس خيره وبالنهايه بدنا نحط ثقتنا بهالعالم، ولا بعدين ما مصيبه اذا بنقول والله ما بنوثق بحدا وما فينا نلاقي حدا. لا في الناس الطيبه كويسه والناس الخيره كويسه واهلنا كتير كويسين وأهل محافظتنا من خيرة الناس، ولو ما كانوا أهلنا بهالشكل ثقي تماما أهل المحافظة لكانت مشاكلنا كبيرة كتير، لأنه نحن عنا 3 أضعاف أهلنا أهل محافظة طرطوس موجودين بطرطوس من كل الشرائح صحيح. بطرق أخرى بعادات أخرى بأساليب أخرى بحياتهم مو مثلنا، ما نكون صريحين نحن استوعبنا الكل أهل طرطوس وعم نساعد الكل وعم نعطي للكل. لذلك أنا يعني بتمنى مثل ما عملك برجع أتمنى أنه هالناس يتواصلوا معنا يخبروك أنه نحن عنا كذا واحد عنا كذا. طب خلينا نوجه سوا دكتور نداء لكل حدا بيعرف حدا عنده يعني حاجة أو بحاجة يعني مساعدة ولو كانت يعني بسيطة مادية أو عينية، يتوجه أكيد يتواصل معنا أو مع الدكتور خير الدين، يتواصل مع إذاعة أمواج معي أنا مها يوسف أكيد على 213-215، وأكيد رح أذكر رقم موبايلي اليوم على 0933-788-883. أكيد هذا الرقم فيكم تتواصلوا معنا فيه، هذا رقم موبايلي لكل حدا بحاجة، لكل شاب اليوم حابب ينضم أيضا لمجموعة الخير وبحاجة أنه يشتغل فعلا. اليوم مجموعة الخير فاتحة بوابة للشباب يتوجهوا لعند الدكتور خير الدين. دكتور خير الدين يعني عندكم مطابخ متنقلة بمحافظة طرطوس ولا المطبخ فقط ضمن المدينة طرطوس ومنها بتوزع؟ لا المطبخ ضمن مدينة طرطوس فقط. فقط. في فكرة انه نحن يعني صعب يعني ما شاء الله عم تلحقوا لهيدي الحمد لله. يعني هلا انا فيني اقول لك انه نلحق لكل الناس لا، بس يعني عنا بحدود بين 200-300 وجبة كل يوم هاي كل يوم نلحق الحمد لله نشتغل فيها كده. الله يجزيكم كل الخير، وعم توزعوها كل يوم قبل الافطار تقريبا. ايه مو ضروري قبل الافطار بالضبط يعني نعم. بنبلش مثل من الساعة 4 بالتوزيع للساعة 7-7:30. نعم اكيد الله يجزيكم كل الخير. خلينا بتحب تضيف شيء بهذا الجانب الانساني لانه حابين ننتقل نحن وياك ولو لدقائق بما يخص اليوم باعتبارك رئيس لجنة المصالحة الوطنية، بدنا نستغل دقائق من الوقت مع حضرتك بالنسبة لهالموضوع. بس انا بشكرك كتير. تاني شيء يعني انا كنت بتمنى وحكيت انا وياك انه نحن يعني اهم شيء انه الواحد احيانا بيضطر انه يظهر عمل الخير، لانه مثل ما تفضلتي الله سبحانه وتعالى وأنفقوا سرا وعلانية. يعني نحن بدنا كل الناس حتى يلي بدوا أنه يساهم معنا أخي يجي يقول أخي طبخوا لي 500 وجبة نعم. إذا الوجبة حقها 1000 ليرة بنعملوا إياها 500 ليرة كمان بدوا إياه بلاش، بس يساعد يعمل مطبخ مثل مطبخنا يعمل مطبخي شو بدنا منساعده، بدوا كوادر منعطيه بدوا ناس منعطيه نحن جاهزين. الله يعطيك العافية. الله يعافي. اليوم وحضرتك يعني عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة المصالحة في المجلس، كيف بتقيم المصالحات اللي عم تجري اليوم بسوريا وأهميتها ومتابعة المصالحات لما بعد هاي المرحلة للعودة للحالة اللي كنا نحن دائما عشنا فيها بطريقة كتير حلوة، حالة الهدوء حالة المودة اللي كانت قبل الأزمة؟ طبعا أختي الغالية أول شيء ما في نزاع ممكن أن يستمر إلى الأبد. نعم ما في نزاع يستمر إلى الأبد. 2 ما في طرف ينتصر وطرف خاسر من أبناء البلد. أبناء البلد الواحدة لابد من النهاية من اللقاء، لابد من المصالحة، لابد من التسامح. أنا ما بسميها مسامحة ولا مصالحة، أنا بسميها تسامح. نعم. ومسامحة تكون من قبل الطرف القوي. الأم هي بتسامح ابنها، ما في ابن بسامح أمه، صح؟ صحيح. فالأم مين؟ هي الدولة. صحيح. هي البلد. صحيح. طبعا نتيجة تجربتنا بالعمل اللي احنا اشتغلنا فيه هلأ خلال هالفترة وقبلها، لا يمكن أن يتم أي عملية مصالحة قبل أن يتم انتصار الجيش العربي السوري. إذا نحن نعتمد بشكل كامل على جيشنا العربي جيش السوري في الميدان، بس يوصل للمنطقة وينتصر ويعرفوا حالهم أنه انهزموا بيقولوا نحن جاهزين، قبل ما حدا جاهز، كذابين كلهم. وين ملف المخطوفين بلجنة المصالحات؟ هل من نتائج ملموسة اليوم؟ ومن آمال لعودة المخطوفين إلى ذويهم؟ كيف هلأ بدأوا بالعودة؟ إذا عم تلاحظوا المناطق اللي عم نفوت عليها عم نقدر نحصل على. صحيح. بس أنا مثل ما يعني برجع بأكد لك، يعني جيشنا العربي السوري، دم شهدائنا للكرام اللي نحن قدمناه على مساحة الوطن العربي كله، أو عفوا الوطن سوريا كله، هو اللي أدى لها المصالحة، وألا بدونها ما رح يصالحوا. أي أنا متأكد، يعني أنا التجربة عم أقول لك تجربتي الشخصية، هلأ غيري بيزعل مني، بيزعل من حكي يصطفل، بس إذا ما كنا وصلنا بجيشنا لأنه انتصرنا ما بيصالح. هاي واحدة. اثنين، نحن الشيء اللي عم تشوفوه حضرتكم اللي عم نتخلص منه من الأندال وخاصة المرتزقة اللي مبرات سوريا. نعم. نحن اللي عم يسألنا هن اللي برات سوريا. بالنهاية نحن قادرين أن نتفاهم مع أهلنا في سوريا. صحيح. قادرين. بين بعض أكيد. يعني أنا إذا بدك أروي لك حادثة إذا عندك وقت، أنا إجوا لعندي 60 أو 70 وجيه من دوما، واجتمعت أنا وياهم، تعالوا نشوف كيف. قال بدنا نحن، شو بدكم؟ أنا في داية بدل شو بدكم؟ بدنا والله عندنا كذا أسيرة، عندنا كذا مو أسيرة، كذا واحدة معتقلة، هي من نسوان ومن المرتكبات لأعمال إرهابية في سوريا. حل. مرتكبة. نعم. بالإضافة لأنه عنا ما عندنا مساعدات، ما عندنا أكل، ما عندنا شو، نحن جاهزين. الدولة جاهزة، بس أعطوني شو المقابل. يعني معقولة تكون جاهزة ولو كانت يعني لا عم قالك لا، نحن جاهزين، بس نحن شو قادرين نقدم؟ أنتوا شو بتقدموا لي؟ أنتوا شو بتقدموا لي؟ أنا في عندي هيدي السيدة وغيرها إلى عائلتها اليوم الشهيد. أنا في عندي 4000 أنا في عندي 4000 مختطف موجودين. نعم. ومفقود موجودين بدوما. نعم. أعطوني إياهم لأعطيكم هدول. حتى هي يعني عرفتي كيف؟ يعني أنا كمان ما فيني بيبقى كتير يعني عصة بالقلب ولو كانت واحدة. ايه بس أنا ما بقدر إني كمان فرد بأهلي اللي موجودين جوا. صحيح. يعني بدك تحاولي بشتى الوسائل إنك أكيد الموضوع صعب. طبعا هني كذابين لأنه راحوا مرجعوا وما قدروا يعملوا شيء لأنه لقوا يعني القبول والمعاملة، فعلا هنا مو متوقعين هيك. دكتور خير الدين، يعني محافظة طرطوس تستحق الاهتمام والرعاية، هناك الكثير من المشاكل يعني نحتاج إلى حلول. أولها موضوع النظافة، لم تستطيع المحافظة والبلدية من حل هذه المشكلة على مدار أكثر من 3 سنوات. هل يمكن كونكم عضو مجلس الشعب مساعدة المحافظة لتجاوز هذه المشكلة؟ طبعا بالإذن منك نحن اجتمعنا. نعم. مع الرفيق أميل فرع. نعم. ومع الرفيق المحافظ. نعم. مشان شو بدهم طلبات للمحافظة. أخذنا منهم كل، كان في عنا موعد مع سيد رئيس مجلس الوزراء كأعضاء مجلس الشعب. نعم. أخذنا منهم الأولويات اللي هن بحاجتها للمحافظة. نعم. وطرحت كلها على السيد رئيس مجلس الوزراء وتم الموافقة عليها كاملة. حلو. وتم العمل عليها فيها حاليا. يعني مدخلين الجنوبي والشمالي. نعم. تمام. تمام. تأمين طريق أوتوستراد دريكيش وتوسيعه. تأمين مشروع مطار في منطقة أبو عفصة. ما هيك منطقة أبو عفصة. توسيع مجال الحوض البحري، الحوض الجاف، لشان تأمين حوض جاف لعمل إصلاح السفن. تحسين وضع الكهرباء. يعني تأمين مبالغ إضافية للبلدية طرطوس مشان موضوع النظافة. بس نحن المشكلة يعني هلأ في تجربة أنا كنت عم أحكي فيها من يومين، بس الثاني خايف منها. بس بدي حاول اني يعني بدي حاول اني اشتغل عليها. طيب نحن هلا حاليا فعلا نحن بطرطوس ما عندنا شباب. صح. شبابنا كلهم عم يقاتلوا. صح. شبابنا الله يحميهم وان شاء الله النصر بيكون على ايدهم، شباب محافظه طرطوس وغير طرطوس ولكن بالاخص شباب طرطوس كلهم بالقتال. مزبوط. طيب نحن ليش ما بنعمل مبادره نحاول انه نحن نشغل النساء؟ مو عيب، نحن موجودين معكم اكيد. انا متاكد يعني انا عم فكر، بس انا عم لك عم فكر الثاني بصمت اذا ما اطلقت المبادره حتلاقي كتير الى صدى. بس يعني يا اخي معلش، تنظيف المدن يعتمد على النساء، في عندنا كتير نساء مثلا بيحبوا يشتغلوا بيحبوا يساعدوا وهن فقراء. ليش ما منساعد نحن وياهم؟ بيتعينوا هن بدل ما يتعينوا الذكور. وسقي تماما، ما في سقي تماما، ما في امرأة بتتعين في مكان الا تعطي اكثر من الرجل. طيب نحن اكيد بفصل الصيف، ويعطيكم الف عافية، نحن بفصل الصيف اليوم موضوع كمان بدنا نحطه بعهدتكم اليوم، دخول السيارات الى حرم الكورنيش، مسألة خطيرة كنت قد طرحتها مع المعنيين ولكن وعلى عدة مستويات ولكن دون اخذ نتيجة. نريد حل جذري لهذا الموضوع لمنع دخول السيارات الى حرم الكورنيش. وأيضا موضوع آخر ونختم به حديثنا معك دكتور خير الدين، هو بعض المدراء والمسؤولين يمتنعون عن المعلومة ولا يتجاوبون مع الإعلام لإيصال الحقيقة، مخالفين تعليمات السيد الرئيس بشأن الصحافة والإعلام. وموضوع القرى العطشة، آلاف الشكاوى يوميا من قرى ريف طرطوس سواء من القدموس وسواء من جرد العنازة من كل الأماكن، لا نستطيع التعاون. يعني نحن بدنا نتواصل معكم لإيصال هذا الموضوع وهذا الصوت لقمة البرلمان. طبعا أختي بالنسبة لآخر موضوع لبلش من آخر واحد، موضوع المياه، موضوع المياه رح ينحل. وسريع، بس أنا للأسف ما تزعلي مني. أو يزعل مين بده يزعل يزعل، أنا بحكي بصراحة. يعني نحن دشنا مشروع جرد العنازي والقدبوس 10 مرات وهو مانو بالخدمة. اطواحين يعني لحد اليوم كل 60 يعني نحن ما بنخجل. أنا عم لك نحن ما بنخجل. يعني هالمبدأ بهالعمل هذا هو المانو صح. لا أخي أنا ما بدشن لحتى يصير الأمر جاهز. أنا بدي أقول لك على شغلي، أحد الأيام كان مشفى الباسل بده يدشن بوقت من الأوقات، تواصلت مع السيد الرئيس بالذات قال لي ما بتدشنوا لحتى تقدر تعمل أحسن عملية بالمشروع، نحن بدنا نقص شريط الحرير ونقول دشنا ونزقف ويكون ما في مشروع. هذا اللي عم نشتغل فيه. تمام هذا بدنا نخلص منه. تمام. هاي المرحلة هي المرحلة إيه كلها. يعني أول خط يعني نحن بس رجاء أن نكون صادقين بتعاملنا وتعاطينا مع المواطن كما يريد السيد الرئيس. ما نكذب، المواطن ما بده مننا شيء. يعني أنا لما بطلع بقول له للمواطن ما في عندي كهرباء 20 ساعة بدي أقطع الكهرباء. نعم. لسبب 1 2 3 4 المواطن قابل والمواطن عم يقبل. نعم. ومواطننا كويس. صحيح. وعم يعطي. صحيح. وعم يضحي بدمه فهو بضحي بكل شيء. نعم. وسقي تماما. يعني كلنا المجموعة بأكملها، المقاتل الجريح الشهيد الشريف في هالوطن، كل واحد ما ثبت ولا انتصر ولا وقف إلا من وراء صمود ووقفة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. لولا وقفته هو نحن كلنا كنا انهزمنا. فهو انتصر فنحن انتصرنا فيه. فعلى الأقل نكون صادقين بتعاملنا مع المواطنين كما يريد. نحن رفعنا مذكرة مشان جرد العنازة ومشان القدموس. وأنا حسب تصوري في مشرفة كحلة بيلة مناطق شهرين. هلأ نحن مناطق شهرين وثلاثة ما عم توصل المي. أنا معك. ليش؟ هلأ هني عم تحججوا بالكهرباء. بنكون واضحين. بتحججوا بالكهرباء. والكهرباء انه ليش عم تشتكوا لنا يا اخي؟ روحوا اشتكوا. روحوا شوفوا الكهرباء. والكهرباء بتقول انه نحن والله اعطينا مولدات وفي مولدات. بيرجعوا جماعه الكهرباء بتحججوا بشو؟ بانه ما في مازوت. ما في عندنا فيول. طبعا هي حلقه صحيح عم تدور مفرغه. مفرغه وما حدا حط ايده على الجرح. اليوم الجرح شو هو؟ الجرح هو مكمنه الفساد وعدم الصدق في التعامل بس. تماما. كلامك كتير رائع وبدي أشكرك وأشكر حضورك معنا بإطلالتك يمكن الوحيدة عبر إذاعة أمواج. أهل الخير ومجموعة الخير، تحية لكم من كادر إذاعتنا ومن كل المستمعين. شكرا الله يطول عمرك وشكرا لإلك. وطبعا الساعي للخير كفاعلة، فأنت اللي عم تسعي للخير وعم تقدمين للناس اللي لازم نساعدهم، فنحن شاكرين جدا لإلك. فأنت إلك الأجر مثل ما نحن قلنا الأجر. وأنا أقول لك بس أختم بكلمة، نحن شو ما قدمنا لهالبلد مقصرين جدا جدا جدا. دكتور خير الدين السيد عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة المصالحة الوطنية، أهلا وسهلا بك وشكرا لك. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. الدنيا خير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. السطر بيطير انت حبيبي يا حبيبي، مرات تنسى مرات تنسى، ليه بتخاف من بكرة ده لسه السطر بيطير.